للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد ذكرت لكم فيما مضى اهتبال الناس بكتاب الله، احتفاءهم به واتصالهم به، حتى من يظن أنه لا سبب بينهم وبينه، أولئك أيضا لا يخلون أنفسهم من ارتباط بكتاب الله. ومن أولئك ما يذكرون عن نزهون بنت القلاع الأندلسية، هذه امرأة شاعرة ويكثر في شعرها المجون. مثل هذا الصنف يعني ما لا يصلح في الأذهان أن يربط بكتاب الله، ومع ذلك كانوا مربوطين بكتاب الله. هذه يعني حتى نكتهم وطرائفهم ونوادرهم مربوطة بكتاب الله. كانوا في الأندلس في ذلك الزمن، كان طائفة من الناس من الزجالين يلبسون يضعون على رؤوسهم أشياء مثل القبعة والغترة لونها أصفر ليتميزوا بها عن غيرهم. فواحد اسمه أبو الحسن الزجال الأندلسي مشهور عندهم، لكنه كان دميما قبيح الوجه، خرج يوما على رأسه ذاك تلك ذاك الشيء الأصفر، إما طربوش وإما عمامة وإما يعني ذاك الشيء الذي كان يلبسه أهل الأندلس ولونه أصفر، فرأته نزهون هذه فأرادت أن تتندر به، فقالت له: يا أبا الحسن، لقد أصبحت مثل بقرة بني إسرائيل، إلا أنك لا تسر الناظرين. كتاب الله يذكر أهل الأدب أن رجلا رأى امرأة مرت به امرأة وهي في غاية الدمامة والقبح، فمر بها وقالها: وإذا الوحوش حشرت، فما عيت هي بجوابه وقالت: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. بكتاب الله، التندر بكتاب الله أيضا، يعني ما هذا؟ بل من أطراف الطريف ما يذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار، أن الوليد بن يزيد بن يزيد بن عبد الملك خرج حاجا ومعه عبد الله بن جعفر، عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، فعرس معرسا أو نزل منزلا وأراد أن يروح، أراد الخليفة أن يروح عن نفسه، فأخرج الشطرنج يلعب به مع جليسه، فبينهما يلعبان إذ سامع صوت مستأذن يستأذن عليهما فغطي الشطرنج، لأن هذه الأمور التي مفروض فيها قلة مروءة لا تظهر إلا بين الأوداء، وإذا كان الناس إذا وجد الأجانب فلا بد من شيء من الزكانة والرصانة أمامهم، فغطي الشطرنج فدخل هذا وسأل الأمير صلة، سأل الخليفة صلة، فقال له الخليفة سؤال معهود معروف صرتم تعرفونه، أحفظت كتاب الله؟ كأن من لم يحفظ كتاب الله لا يتأهل لصلات الخلفاء، ليس حقيقا بها ولا بإكرام. أحفظت كتاب الله؟ قال لا. فقال له أفتروي شيئا، أفنظرت في الفقه؟ قال لا. قال أفقرأت شيئا من أشعار العرب؟ قال لا. قال أفتعلم شيئا من أيام العرب؟ قال لا. فالتفت الخليفة إلى صاحبه وكشف الغطاء عن الشطرنج وقال العب. فقال ذاك النديم، قال يا أمير المؤمنين هذا؟ قال العب، فليس معنا أحد لا يعتبره في الوجود أصلا. فحينئذ ما أحق كثيرا من الناس اليوم بقول ذاك الشاعر، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. لكن أنا أتساءل عندما أقرأ مثل هذا أو أرى مثل هذا، يصادفني مثل هذا، لماذا هؤلاء جميعا يعني يتهافتون نحو كتاب الله، يتسابقون إليه، يتتايعون عليه؟ لماذا؟ لماذا؟ ليحصل لهم شيئان، شيء عاجل وشيء آجل إن رضي ربهم عن ذلك. أما الشيء الآجل والذي يحصل حتما فهو حسن الأحدوثة في الدنيا، هذا الذكر وهذه الرفعة وهذا القدر وهذا الشفوف وهذه العزة القعساء التي ينالها حملة القرآن في الدنيا، هذا شيء حاضر رآه الناس وعرفوه ولا يكابر فيه إلا مجادل في الحس والشاهد. ثم الذي في الآجل رضا الرب سبحانه إن رضي الفعل، وهذا حق كتاب الله يحدث هذا، وهذا قد نطق به كتاب ربنا عندما يقول ربنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما الذكر الشرف، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم أفلا تعقلون، ألا عقول لكم تتطلبون الشرف والعزة في غيره وهي مبذولة لكم فيه، أفلا تعقلون؟ ما أجمل هذا التذييل، أفلا تعقلون؟ كيف بمن يعقل يهب يطلب شيئا وهو بجانبه وهو يبحث عنه في غيره؟ فأحدث لهم القرآن عزة ما كانوا يحسبون أنها تكون فيهم. يروي مسلم في صحيحه بن عبد الحارث أنه لقي عمر بعسفان، عمر في هذا الوقت خليفة، وهذا ابن عبد الحارث وال له على مكة، وعمر رضي الله عنه يريدها، فخرج عامله على مكة يستقبله قبل أن يدخل الخليفة مكة فيستقبله في عسفان. لكن أنت ولاك الخليفة على مكة فلا يصلح أن تخرج وتترك الناس لا والي لهم يتهارشون ويموجون موج الفوضى. ولذلك ولى عليهم رجلا ثم خرج يلقى عمر، فلما رآه عمر رضي الله عنه قال من وليت على أهل الوادي؟ فقال ذاك نافع بن عبد الحارث قال وليت عليهم ابن أبزع. عمر رجل مكي، مكة مولده ومسقط رأسه ومنشأه، يعرف أهلها كما يعرف أهل بيته، لكن ليس يعرف فيهم رجلا يصلح لأن يولى عليهم يقال له ابن أبزع. من ابن أبزع؟ فقال له عمر ومن ابن أبزع؟ فقال له نافع بن عبد الحارث قال مولا من موالينا، مولا يجيء من ناحية من العرض، قد لا يكون عربيا أصلا. تعجب عمر غاية العجب وقال وليت عليهم مولا، يعني تدري من هؤلاء؟ هذه قريش، هذا عين إنسان العرب وإنسان عينها، هؤلاء أهل الحرم، هؤلاء جيران الله، هؤلاء الذين كانت العرب في جاهليتها تعرف لهم قدرهم لأنهم جيران الله عز وجل وسادنة بيته. وهؤلاء الذين حليتهم كيت وكيت وصفتهم ذيت وذيت تولي عليهم مولا، ما هذا؟ فذكر له نافع سبب ذلك، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فلم يجاوزها عمر. هذه شهادة حقيق بصاحبها أن يالي أهل الوادي وأن يرفع على رقابهم، وإن كانوا أشرف العرب وأوسطهم دارا وأعلاهم نسبا، بل كانوا من المصطفين كما في حديث اصطفاء العرب، اصطفى قريشا من الناس، قريش مصطفون، ومع ذلك يولى عليهم مولى لما كان ذلك المولى حافظا لكتاب الله. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لم يجاوزها، وقال مقرا لذلك: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قطعت جهيزة قول كل خطيب. وهذا في غاية العجب، يدلكم على هذا ما يروه الحاكم في إسناد في يعني محتمل للتحسين، أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن لما قال لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أهل مكة الخبر، بلغ أبا قحافة، سمع أبو قحافة الهائعة، فخرج وقال: ما الخبر؟ أبو قحافة أبو أبي بكر، ما الخبر؟ قالوا: توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أمر جليل، فمن قام بالأمر بعده؟ قالوا: ابنك. فقال متعجبا، ورضيت بذلك بنو مخزوم وبنو المغيرة: اللهم لا راضي لا رافع لما وضعت ولا واضع لما رفعت. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. للشهداء والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفل المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصب في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا أطرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أنزانا أن عشت مرادا، يا هنيئا لقلب بها قد شدا. للشفا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا الهدى.